يباع. إن بتبيع الغرامة حق ابنك أو أخوك كذلك هم. من أعتقده ما يمكن أن تبيع إرثه. نعم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وأعله البيهقي وفي رواية ولا يورث ولام اللحمة تضم وتفتح والنسب العصبات دون غيرهم ولو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا فلهذا لا ترث النساء. فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته. هذا جواب سؤال مقدم تقديره هذا رقيقا كان عبدا اشتراه هذا لما مات ما في ذرية ولا في أحد عنده فلوس من يأخذ فلوسه تركه حقه الذي اعتقه. هذا مات في بذورة حقه ذكور وإناث من الذي يرث؟ الذكور فقط. الذكور فقط النساء ما يرثن. ليه؟ لأن لو ورثنا البنت بعدين يأتي زوجها إذا ماتت ويرثها ويكون مال هذا ورثه الزوج وليس بماله وليس بينه قرابة فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته. وضابط من يرث بولاء المعتق هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق. فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر فقط دون الإناث. والله تعالى أعلم. فرع في ميراث الجد مع الإخوة. فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب. هذا الحكم الذي سيذكره الشيخ لا يجري على مذهب أبي حنيفة. أبي حنيفة رحمه الله تعالى والجميع والأئمة كلهم جميع يجعل الجد كالأب يجعل الجد كالأب.